على رسول الله. ما شاء الله. بالله انا تجلت انا حاجه انت سوال شيء قال عليه الشيخ يا ما مكلف نفسي انا شيء بسيط يعني يلا راح يدري راح يدري طلعت هنا يا شوف على بركاتي هاي النور والمادي ما بعد نشوفه لا لا يا نور انت العزيز يعني يا نور سلامك عليك الله يبارك بس هي يمكن تذكرت علي وراح بيها سابع خلينا بيها سابع هو وختم وختم في السابع في عشرة وبعد حقت ورحمتها ترها من فيش بس هم لي شركة شركة ما تدخل يعني والله عن ال HD فبواسطة نخرب دخلت فريق الدرس عاد ما صار يعني ما صار كمان لا أنا عصر يعني لا والله ما لي عندي درس ثاني يعني عادي شيخ يمكن ما أخذ درس نعم يمكن ما أخذ